بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تام. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تام. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كافي. والله بما تعملون بصير. تام. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. تام، وقيل كافي. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. تام، وقيل كافي. والله عليم بذات الصدور. تام. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. تام. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. تام، وقيل كافي. وقف بعضهم على قوله تعالى أبشر يهدوننا وقفا كافيا ولم أخف عليها عند أشياءي. واستغنى الله. تام، وقيل كافي. والله غني حميد. تام. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. كافي. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. كافي. وذلك على الله يسير. تام. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. تام. والله بما تعملون خبير. تام. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. تام. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تام، وقيل كافي. ذلك الفوز العظيم. تام. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. تام. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. تام. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه تام وقيل كاف والله بكل شيء عليم تام وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كافي فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين تام الله لا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تام يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم تام وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم تام إنما أموالكم وأولادكم فتنة كافي والله عنده أجر عظيم تام فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم تام ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تام إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم تام والله شكور حليم تام عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم تام.